يقول المخترعات الحديثة كلها مصطلح عليها. الجواب: ما الدليل على أنها لم تدخل في تعليم الله لآدم الأسماء؟ ثم اصطلاح العباد اتفاقهم على مسميات هل يتنافى مع علم الله بوجودها وبكونها ستسمى بهذه الأسماء؟ لا تنافي بينها. وعلى كل، إذا قررنا بأنه لا يصح لنا أن نغير الاصطلاح، يحصل هناك شبه اتفاق بين الأقوال في ثمرة المسألة. التوقف لا يعتبر مذهبا مستقلا، لأن التوقف على نوعين. النوع الأول من يقول لم أعرف حقيقة الحال، فهذا ليس قولا مستقلا. والقول الثاني من يقول أن التوقف لأن الأدلة في المسألة لا تكفي لتقرير قول فيها، فمثل هذا أصحاب هذا القول يعتبر قولهم قولا مستقلا لأنهم يلزمون غيرهم بالتوقف، بخلاف الأولين هم يقولون لا علم لنا، وبالتالي من وصل إلى شيء قال بمقتضى ما وصل إليه وترجح عنده. الرابع وين هو؟ وفي قول خامس هذا ليس قولا، خطأ ذكره كقول، خطأ ذكره كقول خطأ، لأن التوقف هنا مبني على أن صاحبه يقول لم يصل عندي علم في المسألة. نعم، من قال بالتوقف لم يلزم غيره بالتوقف هنا، بالتالي ليس قولا مستقلا. القول بأن القدر المحتاج إليه توقيف وغير الاصطلاح، هذا قريب من الثالث، جزء من ما يندرج في القول الثالث الذي ذكره المؤلف. لا علاقة، هذا بحث لغوي وليس بحث أصولي. هذا البحث الذي عندنا اليوم بحث لغوي لا علاقة له بالتجديد في أصول الفقه. هم يقولون الآن التوقيف بوحي جبريل بيجي لابن آدم ويخاطبه، يقولون لابد أن يكون هناك فهم للغة التي سيأتي بها جبريل، فبالتالي لابد أن يكون هناك اصطلاح سابق من أجل فهم خطاب التوقيف. هذا استدلاله، هذا هو صحيح. شيخ الله في جاء في بعض الروايات أن أول من فتح الإسلام العربية المبينة إسماعيل، فلا يعارض قول بأن لا يصح، هذا ليس بصحيح. هذه والله راجع حسب الشيخ الألباني، هل هو في البخاري أو في البخاري؟ لا ضعيف. وفقكم الله الخير، وستر الله عليكم، وتقبل الله منا ومنكم.